إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. هذا هو المجلس 90 في كتاب الشريعة للإمام أبي بكر محمد بن الحسين الأجري رحمه الله تعالى، المتوفى 60 و300 من الهجرة. لازلنا في بيان ما يتعلق بأمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه، وقد وصلنا إلى باب سبب قتل عثمان بن عفان رضي الله عنه. قال رحمه الله: فإن قال قائل فقد علموا أنه مظلوم وقد أشرف على القتل، فكان ينبغي لهم أن يقاتلوا عنه وإن كان قد منعهم. يقول هذا القائل، يعني كان الواجب على الصحابة أن يدافعوا عن عثمان حتى ولو منعهم. قيل له: ما أحسنت القول، لأنك تكلمت بغير تمييز. هذا منهج أيها الإخوة، هذا منهج، فالمتكلم في أمور الدين لا بد أن يتكلم بتمييز، لا بد أن يتكلم بتمييز. كما يقولون: هذا الصبي مميز وهذا غير مميز، ويفرقون بين المميز وغير المميز، فيقولون: الصبي المميز هو الذي يعني يفهم الخطاب ويحسن الجواب، يفهم الخطاب ويحسن الجواب. فينبغي أن يكون هذا الحد على هؤلاء الذين يتكلمون في الدين بغير تمييز. فهل هؤلاء يفهمون الخطاب ويحسنون الجواب؟ فيقول: لأنك تكلمت بغير تمييز. فإن قال: ولما؟ قيل: لأن القوم كانوا أصحاب طاعة، كانوا أهل طاعة لأمرائهم، كانوا أصحاب طاعة، وفقهم الله تعالى للصواب من القول والعمل، فقد فعلوا ما يجب عليهم من الإنكار بقلوبهم وألسنتهم، وعرضوا أنفسهم لنصرته على حسب طاقتهم. فإذا الصحابة كلهم أنكروا فعل هؤلاء الخوارج بقلوبهم، وأنكروه بألسنتهم كما مر، وعرضوا أنفسهم لنصرته على حسب طاقتهم. فلما منعهم عثمان رضي الله عنه من نصرته، علموا أن الواجب عليهم السمع والطاعة له، وأنهم إن خالفوه لم يسعهم. وإذا كان لا يسعهم فإذا لا يجوز لهم أن يخالفوه. فإذا أمرهم بكف الأيدي فلا بد من السمع والطاعة. قال: وكان الحق عندهم ما فيما رآه عثمان رضي الله عنه وعنهم. فإذا هذا الجواب على شبهة هذا القائل. قال: فإن قال قائل فلما منعهم عثمان من نصرته وهو مظلوم وقد علم أن قتالهم عنه نهي عن منكر وإقامة حق يقيمونه. يعني لماذا منعهم عثمان من نصرته وهؤلاء يعني قد جاءوا بهذا المنكر؟ قيل له وهذا أيضا غفلة منك. فإن قال وكيف، قيل له منعه إياهم عن نصرته يحتمل وجوها كلها محمودة. ويذكر لنا الأجر رحمه الله 4 وجوه لماذا منعهم، لماذا منع عثمان رضي الله عنه الصحابة من نصرته. قال أحدها علمه بأنه مقتول مظلوم لا شك فيه، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد أعلمه أنك تقتل مظلوما فاصبر، فقال أصبر، فلما أحاط به علم أنه مقتول، وأن الذي قاله النبي صلى الله عليه وآله وسلم له حق كما قال لا بد من أن يكون. ثم علم أنه قد وعده من نفسه الصبر فصبر كما وعد، وكان عنده أن من طلب الانتصار لنفسه والذب عنها فليس هذا بصابر، إذ وعد من نفسه الصبر فهذا وجه، هذا الوجه الأول، لأنه علم من النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه سيقتل ظلما. قال وجه آخر، وهو أنه قد علم أن في الصحابة رضي الله عنهم قلة عدد، يعني الصحابة الذين كانوا سيقاتلون في المدينة عددهم قليل، لأن غالب الصحابة كانوا في الفتوح في الفتوحات، وأن الذين يريدون قتله كثير عددهم، فلو أذن لهم بالحرب لم يأمن أن يتلف من صحابة نبيه بسببه، فوقاهم بنفسه، وقاهم بنفسه، آثر أن يقتل على أن يقتل أحد من الصحابة إشفاقا منه عليهم، لأنه راع، والراعي واجب عليه أن يحوط رعيته بكل ما أمكنه، ومع ذلك فقد علم أنه مقتول فصانهم بنفسه، وهذا وجه. الوجه الثالث، قال وجه آخر، وهو أنه لما علم أنها فتنة، وأن الفتنة إذا سل فيها السيف لم يؤمن أن يقتل فيها من لا يستحق. ننظر إلى هذا العمق، العمق في الفهم من صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فضلا عن أن يكون الفاهم من الخلفاء الراشدين الذين أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم باتباع سنتهم. فأين المسلمون الآن، وأين هذه الفرق والأحزاب من فهم الصحابة رضي الله عنهم؟ الفتنة إذا سل فيها السيف لم يؤمن أن يقتل فيها من لا يستحق، والفتنة يعني لها ذرائع ولها سبل ولها أبواب، فتجد هؤلاء الذين يقولون مظاهرات سلمية، هذا من أجهل الجهل، مظاهرات سلمية هذا فتح باب للشر، هذا فتح باب للشر. فالواجب على المسلم أن يتجنب الفتن وأن يتجنب الطرق والسبل إلى الفتن، فإن هذه من سعادة الدنيا. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن. قال فلم يخطر لأصحابه أن يسلوا في الفتنة السيف، وهذا أيضا إشفاق منه عليهم، فتنة تعم وتذهب فيها الأموال وتهتك فيها الحريم. نعم، الفتنة العامة تذهب فيها الأموال وتهتك فيها الحريم، كما هو مشاهد بالعيان في زماننا. قال: فصانهم عن جميع هذا. الوجه الرابع. قال: ووجه آخر يحتمل أن يصبر عن الانتصار لتكون الصحابة رضي الله عنهم شهودا على من ظلمه وخالف أمره وسفك دمه بغير حق. يعني هو يصبر، لا ينتصر لنفسه من أجل أن يشهد له الصحابة أنه قتل مظلوما، لأن المؤمنين شهداء الله عز وجل في أرضه، ومع ذلك فلم يحب أن يهراق بسببه دم مسلم، ولا يخلف النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أمته بإهراقه دم مسلم. وكذا قال رضي الله عنه: فكان عثمان رضي الله عنه بهذا الفعل موفقا معذورا رشيدا، وكان الصحابة رضي الله عنهم في عذر وشقي قاتله. فما تقرؤون أيها الإخوة وما تسمعون من هذه الوسائل الضالة المضلة، والذين يقولون الصحابة خذلوا عثمان، سبحان الله، ولا يرضيهم لا هذا ولا هذا، يريدون قتل عثمان ثم يرجعون ويقولون الصحابة خذلوا عثمان. والكذب كثر في مثل هذه الفتن، في الفتن يكثر، ليش؟ يكثر الكذب، يكثر الكذب. فلا يتحدث الإنسان في هذا الباب إلا بما صح وثبت. ثم عندنا أصول، عندما يعني تأتي الشبه فارجع إلى الأصول، ارجع إلى الأصول. الذين يقولون الصحابة خذلوا عثمان، طيب هل هذا من خلق الصحابة؟ الصحابة الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه، الذين فضلهم في الكتاب والسنة يعني لا يكاد يحصر، هؤلاء يعني يخذلون خليفتهم؟ هل هذا يكون معقولا؟ قال: باب ذكر قصة ابن سبأ الملعون وقصة الجيش الذين ساروا إلى عثمان رضي الله عنه فقتلوه. وما ذكره يعني في هذا الباب يعني لا يصح منه شيء. فالأول: هذا إسناده ضعيف، يعني فيه السري بن يحيى بن السري، وهذا يعني تكلم فيه الأئمة. قال عنه الحافظ: ضعيف الحديث عمدة في التاريخ. هذا بالنسبة لسيف بن عمر. ماذا قال أبو محمد عندك في السري؟ ثقة أخطأ الأزد في تضعيفه. على كل حال يعني هذا اختلفوا فيه، وفيه أيضا سيف بن عمر، هذا الذي قال عنه الحافظ ضعيف الحديث عمدة في التاريخ، وفيه أيضا عطية العوفي ضعيف مدلس. وخلاصته إن صح أن عبد الله بن سبأ خرج على الناس بما يفرق عليهم دينهم، بدأ بالحجاز ثم البصرة ثم الكوفة ثم الشام، فلم يقدر على ما يريد فأتى مصر، فيعني سمعوا له، فخرج على الناس بثلاثة أمور. الأمر الأول الرجعة، الرجعة يعني ما هي الرجعة؟ الرجعة أن محمدا صلى الله عليه وسلم سيرجع. فكان يقول للناس: العجب ممن يزعم أن عيسى عليه السلام يرجع ويكذب بأن محمدا يرجع. وقد قال الله عز وجل: إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. يعني هؤلاء أعوان الشياطين يستدلون بالقرآن. فإذا أول ما جاء للناس جاء بالرجعة، ثم جاء بالوصاية، قال: إن لكل نبي وصي، وكان علي رضي الله عنه وصي محمد صلى الله عليه وسلم، وقال لهم: محمد خاتم الأنبياء وعلي خاتم الأوصياء. ثم قال لهم بعد ذلك: ومن أظلم ممن لم يجز وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم ووثب على وصي رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني بذلك عثمان رضي الله عنه، أنه يعني سلب عليا حقه. بل كلام هذا أيضا يعني ينجر أيضا إلى أبي بكر وعمر، وأن هؤلاء الثلاثة سلبوا عليا يعني الوصية، فطعن في خلافة الثلاثة. ثم قال: فانهضوا في هذا الأمر فحركوه، وابدأوا بالطعن على أمرائكم، وأظهروا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، تستميل الناس. سبحان الله، الطعن على الأمراء، إظهار الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، حتى يستميل الناس. قال: وادعوا إلى هذا الأمر، فبث دعاة وكاتب من كان استفسد في الأمصار وكاتبوه، وجعلوا يكتبون إلى الأمصار بكتب يضعونها في عيوب ولاتهم، يجمعون عيوب الولاة وينشرون هذه الكتب. فاحذروا هذا أيها الإخوة، نحن في زمان يعني يكثر فيه السبئية. السبئية كل من هو خارج عن طاعة ولي أمره ويجمع من عيوب الولاة وينشرها، فهو على طريقة السبئية. ماذا أرادوا؟ أرادوا أن يشقوا عصا المسلمين وأن يفرقوا جماعة المسلمين. الذي بعده أيضا إسناده ضعيف كالذي قبله، قال محمد بن الحسين رحمه الله: فهذه من بعض قصص عبد الله بن سبأ وأصحابه لعنه الله، أغروا بين المسلمين يعني أفسدوا بينهم وفرقوا بينهم منذ وقت الصحابة إلى وقتنا هذا. انظر، يعني السبئية ليسوا في فترة زمنية معينة، قال: منذ وقت الصحابة إلى وقتنا هذا. نقول يعني علاوة على قول الأجر: وإلى وقتنا هذا. وسيستمرون. قال: وجميع المسلمين ينكرون على ابن سبأ مذهبه، وقد كان علي بن أبي طالب رضي الله عنه نفاه إلى ساباط. ساباط هذه مدينة بالمدائن، فأقام فيهم فأهلكهم، وادعى على علي بن أبي طالب رضي الله عنه ما قد برأ الله عز وجل منه، ما قد برأه الله عز وجل منه وصانه وأعلى قدره في الدنيا والآخرة، عما ينحله إليه السبئية، ولقد أحرقهم بالنار. وقال: لما سمعت القول قولا منكرا أججت نارا ودعوت قنبرا. قنبرا هذا يعني كان من جنود علي رضي الله عنه، فأجج نارا وأحرقهم بالنار، فحرقهم بالكوفة بموضع يقال له صحراء 11. قال: ذكر مسير الجيش الذين أشقاهم الله عز وجل بقتل عثمان رضي الله عنه، وأعاذ الله الكريم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتله. هذا أيضا يعني ضعيف، ومما جاء فيه أيها الإخوة، لما كتب عثمان رضي الله عنه وخاطب الناس قال: فاقبلوا نصيحة الله عز وجل واحذروا عذابه، فإنكم لن تجدوا أمة هلكت إلا من بعد أن تختلف. هذا كلام صحيح، لن تجدوا أمة هلكت إلا من بعد أن تختلف، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الاختلاف يعني أهلك من كان قبلنا من الأمم. قال: فلا يكون لها إمام يجمعها، فلا يكون لها إمام يجمعها. ومتى ما تفعلوا ذلكم، إذا لم يكن هناك إمام لم تقم الصلاة جميعا. صحيح، لو ما في إمام لا بد من فرق، ستجد كل جماعة يتحزبون لرأس من الرؤوس ويصلون على أهوائهم حتى في الصلاة يتفرقوا. قال: وسلط عليكم عدوكم، كما جاء في الحديث أيضا، يعني قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ولا يسلط عليها عدوا من غيرها حتى يكون بعضهم إيش يقتل بعضا وبعضهم يسبي بعضا. فالله تبارك وتعالى تكفل لهذه الأمة أن يصونها من تسلط عدو عليها إلا إذا تفرقت. قال: ومتى ما تفعلوا ذلك تفرقوا، ومتى ما تفعلوا ذلك تفرقوا دينكم وتكونوا شيعا، إلى آخر ما قال. وكتب بكتاب آخر قال: فإن أقواما ممن كان يقول في هذا الحديث أظهر للناس إنما يدعون إلى كتاب الله عز وجل والحق، ولا يريدون شرا ولا منازعة فيها، فلما عرض عليهم الحق إذا الناس في ذلك شتى. قال محمد بن الحسين: وقد برأ الله عز وجل علي بن أبي طالب رضي الله عنه وطلحة والزبير رضي الله عنهم من هذه الفرق، وإنما أظهروا ليموهوا على الناس وليوقعوا الفتنة بين الصحابة، وقد أعاذ الله الكريم الصحابة من ذلك. ثم قال محمد بن الحسين: والقصص تطول كيف قتلوه ظلما، وقد جاهد الصحابة وأبناء الصحابة رضي الله عنهم أن لا يكون ما جرى عليه، ولقد قال هؤلاء النفر الأشقياء الذين ساروا إلى عثمان رضي الله عنه فقتلوه لما نظروا إلى اجتهاد الصحابة وأبنائهم في ألا يقتل عثمان، قالوا لهم: لولا أنكم تكونوا حجة علينا في الأمة لقتلناكم بعده. فهؤلاء يعني كما يقول أبو زهرة، سبحان الله، أحيانا بعض العلماء يقول كلاما صائبا. فأبو زهرة في تاريخ المذاهب الإسلامية قال: هؤلاء يعني لهم طبيعة، يعني معنى كلامه لهم طبيعة خبيثة، إن الله تبارك وتعالى خلق آدم من قبضة أخذها من جميع الأرض، فجاء أبناؤه على قدر الأرض، منهم الطيب ومنهم الخبيث. الذي بعده أثر ابن سيرين، هذا صحيح، قال: قالت نائلة بنت الفرافص الكلبية حين دخلوا على عثمان رضي الله عنه فقتلوه، فقالت: إن تقتلوه أو تدعوه فقد كان يحيي الليل بركعة يجمع فيها القرآن. سبحان الله، يعني ما يضره أن يقتل، كان يحيي الليل بركعة يجمع فيها القرآن، يعني يختم كل يوم. هذا إسناده صحيح. قال محمد بن الحسين: لما قتل عثمان رضي الله عنه بكى عليه كثير من الصحابة، ورثاه كعب بن مالك الأنصاري، وقد تقدم ذكرنا له. ولزم قوم بيوتهم فما خرجوا إلا إلى قبورهم وبكت الجن وناحت عليه. الذي بعده يعني ضعيف والذي بعده صحيح. المهم أيها الإخوة يعني كما قال الأجري نحن لا نحتاج أن ندخل في تفاصيل قتله رضي الله عنه، وإن كانت يعني هناك يعني بعض الروايات. الشيخ الألباني رحمه الله له شريط في هذا، يعني في محاورة يعني هل ثبت في قتل عثمان يعني شيء من الأسانيد التي يعتمد عليها، فيعني الذي نعرفه أن عثمان رضي الله عنه إنما قتل، وأن الذي قتله هؤلاء الخوارج هؤلاء السبئي. وأما هذه التفاصيل فلا بد أن يتثبت منها المرء، لا بد من التثبت من هذا. يكفيك أن هؤلاء خوارج لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل. من الذي قال هذا فيهم؟ سعد بن أبي وقاص قال الخوارج الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل. فكل ما أمر الله عز وجل به أن يوصل هم يقطعونه. أمر الله عز وجل أن نسمع ونطيع لولي الأمر، هم يقطعون هذا ولا يطيعون. أمر الله عز وجل أن نؤمن بالمحكم ونرد إليه المتشابه، لا هم يقطعون هذا عن هذا. فيقطعون في كل شيء، يقطعون ما أمر الله به أن يوصل. يعني يذكرون في قتله يعني أغلب الروايات أن الذي دخل عليه وقتله يعني رجل مصري اسمه جبلة، وأما محمد بن أبي بكر فقد دخل عليه فوعظه عثمان رضي الله عنه فخرج. لما وعظه عثمان يعني يقولون أن محمد بن أبي بكر دخل على عثمان فأخذ بلحيته فقال له إن هذه لحية كان يكرمها أبوك، فخرج. وأما الذي قتله فهو هذا جبلة، والذي كان يدعى بالموت الأسود. ويعني لما قتله كان يستهزئ يقول ما وجدت يعني رقبة ألين من رقبته. طبعا رجل جاوز 80 فكيف يكون جلده وكيف يكون عظمه ولحمه، ومع هذا تجرى عليه هذا الشقي وقتله، مما يدلك على أن هذا ليس في قلبه رحمة، قلوب قاسية. ومع ذلك يزعمون أنهم يقرؤون القرآن وأنهم يعني يصلون وأنهم يصومون، إذن ما الفائدة إذا لم تؤثر العبادة في القلوب يعني رقة ورحمة؟ فما الفائدة من العبادة؟ فهذا هو النفاق بعينه، هذا هو النفاق بعينه. ظاهره أنه يصلي ويصوم ويقرأ القرآن، ولكن قلبه من أقسى القلوب. قال باب ما روي في قتلة عثمان رضي الله عنه. الأول إسناده صحيح. عن حذيفة قال قد ساروا إليه والله ليقتلنه. قال قلت فأينه؟ قال في الجنة. قال قلت فأين قتلته؟ قال في النار والله. الذي بعده ضعيف. الذي بعده أثر يزيد بن أبي حبيب صحيح. قال بلغني أن عامة الركب الذين ساروا إلى عثمان رضي الله عنه جنوا. قال ابن المبارك وهو راويه عن ابن لهيعة هاهنا وكان الجنون لهم قليلا، وكان الجنون لهم قليلا. الذي بعده أيضا نفس الأثر, أثر يزيد بن أبي حبيب, والذي بعده أثر سليمان بن يسار وهو صحيح, أن جهجاه الغفاري أو الغفاري أخذ عصا عثمان رضي الله عنه التي كان يتخصر بها فكسرها على ركبته فوقعت في ركبته الأكلة. والذي بعده نفس الحديث نفس الأثر, والذي بعده عن زيد بن يثيع هذا صحيح, قال تجهز أناس من بني عبس إلى عثمان رضي الله عنه فنهاهم حذيفة وقال ما سعى قوم إلى ذي سلطانهم في الأرض ليذلوه إلا أذلهم الله عز وجل قبل أن يموتوا. ما سعى قوم إلى ذي سلطانهم في الأرض ليذلوه إلا أذلهم الله عز وجل. السلطان الذي جعله الله تبارك وتعالى يعني سببا في قيام أمور الناس, يدبر لهم أمورهم, ما يعني يأكلون وما يشربون وما يلبسون, ويمد لهم الطرق, هذا إحسان, فهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ الذي بعده إسناده ضعيف. الذي بعده أثر الحسن بن علي هو صحيح, قال لقد قتل عثمان رضي الله عنه وما على الأرض أفضل منه, وما على الأرض من المسلمين أعظم حرمة منه. فقيل له قد كان فيهم أبوك يعني علي, فقال ذروني من أبي رضي الله عنه, لقد قتل عثمان رضي الله عنه يوم قتل, وما من رجل أعظم على المسلمين حرمة منه, حرمة السلطان, ولو لم يكن إلا ما رأيت في منامي لكفاني, فإني رأيت السماء انشقت فإذا أنا برسول الله صلى الله عليه وسلم, قال فإذا أنا برسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر عن يمينه وعمر عن يساره والسماء تمطر دما, قلت ما هذا؟ قالوا هذا دم عثمان قتل مظلوما. الذي بعده إسناده صحيح, قال ثم دخل عليه رجل من بني سدوس يقال له الموت الأسود فخنقه وخنقه ثم خرج, فقال ما رأيت ألين من حلقه, لقد خنقته حتى نظرت إلى نفسه يتردد في جسده كأنه نفس جان. ثم دخل عليه رجل وفي يده السيف فقال بيني وبينك كتاب الله عز وجل, فضربه ضربة فاتقاها بيده فقطعها لا أدري أبانها أم لم يقطعها ولم يبنها. ثم دخل عليه التجيبي فأشعره مشقصا فانطبح الدم على هذه الآية فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. قال باب فيما يشنأ عثمان رضي الله عنه أو يبغضه. الأول والثاني ضعيفان بالموضوع. الذي بعده صحيح, عن حيان بن غالب قال جاء رجل إلى سعيد بن زيد فقال إني أبغضت عثمان بغضا لم أبغضه أحدا, فقال بئس ما صنعت, أتبغض رجلا من أهل الجنة؟ وذكر قصة حراء. قال محمد بن الحسين كفى به شقوة لمن سب عثمان أو أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله من سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين, هذا صحيح, وقوله في أصحابي لا تتخذهم غرضا هذا ضعيف, وقوله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه. قال محمد بن الحسين قلت والذي يسب عثمان رضي الله عنه لا يضر عثمان وإنما يضر نفسه. عثمان رضي الله عنه قد شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يقتل شهيدا مظلوما، وبشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة رضي الله عنه في غير حديث رواه علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ورواه عنه سعيد بن زيد، ورواه عبد الرحمن بن عوف وجماعة من الصحابة أن عثمان رضي الله عنه من أهل الجنة على رغم أنف كل منافق ذليل. صحيح. فكل يعني من ابتدع بدعة فهو داخل في أهل النفاق على رغم أنف كل منافق ذليل مهين في الدنيا والآخرة. فهؤلاء أيها الإخوة لا يضرون إلا أنفسهم، فلنلزم السنة والجماعة. وكما ذكرت قبل ذلك أن معيار السنة في زماننا هو لزوم ولاة الأمر، أن تلزم ولاة أمرك، هذا معيار السنة في زماننا، تلزمهم لزوما صادقا، تلزمهم لزوما صادقا، لا تظهر أنك تلزمهم ثم أنت في الخفاء تغتابهم وتتكلم فيهم، هذا من النفاق، هذا من النفاق. كما قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن أناسا يعني جاءوا إليه وسألوه قالوا يعني إن إذا كنا عند أمرائنا قلنا كذا، فإذا خرجنا يعني قلنا غير ما نقول عندهم، قال كنا نعد هذا نفاقا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا بد من الخلوص والصدق في ذلك أيها الإخوة. وهذه النصيحة، النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين، النصيحة يعني الخلوص. قال باب ذكر إكرام النبي صلى الله عليه وسلم لعثمان رضي الله عنه وفضله عنده، الأول ضعيف والثاني رواه مسلم. عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مضطجعا كاشفا عن ساقيه، فاستأذن أبو بكر رضي الله عنه فأذن له وهو على تلك الحال فتحدث، ثم استأذن عمر رضي الله عنه فأذن له وهو كذلك، ثم استأذن عثمان رضي الله عنه فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وسوى ثيابه فتحدث. فلما خرج قالت عائشة رضي الله عنها يا رسول الله دخل أبو بكر فلم تباله، ثم دخل عمر فلم تباله، ثم دخل عثمان فجلست وسويت ثيابك، فقال ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة. ولهذا الحديث طرق جماعة، الذي بعده ضعيف والذي بعده ضعيف والذي بعده ضعيف والذي بعده حديث عبد الله بن حوالة هذا صحيح. قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم تهجمون على رجل يبايع، تهجمون على رجل يبايع يعني رجل تاجر يبيع ويشتري. فإن عثمان رضي الله عنه كان له غلمان وكان يرسلهم إلى الشام فيأتون بالتجارة والبضاعة، هذا معنى يبايع، معتجرا ببرد حبرة يعني متعمم به من أهل الجنة. قال فهجمنا على عثمان وهو معتجر ببرد حبرة يبايع الناس يعني البيع والشراء. الذي بعده حديث أبي أمامة هذا صحيح أيضا. قال النبي صلى الله عليه وسلم يدخل الجنة بشفاعة رجل من أمتي مثل أحد الحيين ربيع أو مضر. فإذا عثمان رضي الله عنه له وجاهة عند الله عز وجل فيشفع بإذن الله عز وجل، كونه يشفع إذن له وجاهة، فالأنبياء يشفعون والمؤمنون يشفعون بحسب إيمانهم. فهذا عثمان رضي الله عنه يدخل الله عز وجل الجنة بشفاعته يعني مثل أحد الحيين ربيع أو مضر. قال فكان المشيخة يرون أن ذلك الرجل عثمان بن عفان،